يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. تبدأ خطبة الاستسقاء بالتكبير يعتبر مخالفا للسنة، وهل خطبة الاستسقاء واحدة أم اثنتين؟ المداعة في الخطب كما سبق بالحمد، يعني أدى بحمد الله والثناء عليه، هذا هو المعروف في الأخبار في خطبه عليه الصلاة والسلام جميع الخطب. وإن بدأ بالتكبير، التكبير نوع من الثناء والحمد على الله عز وجل، التكبير فيه حمد وثناء، فالأمر في هذا الشيء، لكن إذا بدأ بصريح الحمد كان أولى، وإن كبر الله عز وجل فالتكبير حمد وثناء، ويتبدأ الصلاة بالتكبير وهو من أعظم الثناء والحمد، والأفضل يجمع بينهما، أن يجمع بين الحمد والتكبير، أن يجمع بين الحمد والتكبير. في الشق الثاني السؤال، وهل خطبة الاستسقاء واحدة أو اثنتين؟ خطبة الاستسقاء واحدة، خطبة الاستسقاء واحدة ليست خطبتين. نعم، لم يقل أنه خطب عليه الصلاة والسلام خطبتين، بل هي خطبة واحدة. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا أيضا سؤال من الشبكة، يقول كيف يكون قضاء الفائتات من صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين؟ صلاة العيدين هل يشرع قضاءهم أم يشرع؟ هذا موضع خلاف في قضائها. أما إذا كان القضاء من جميع الناس بحيث أن يكون فاتهم يوم العيد، فاتهم يوم العيد ولم يدركوا يوم العيد، فكما ثبت في حديث أبي عمير ابن أنس مالك عن عمومة الله أنه جارك من آخر الناس فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم من الغد، كما ثبت في الخبر عند أبي داود وغيره سبق معنا. فهل هو المشروع أنهم يقضون صلاة، أنهم يصلون صلاة العيد، وهل يقضى مدى؟ الأمر في هذا يسير، فيقضونها جميعا ويصلونها. أما إذا كان القضاء من البعض هذا موضع خلاف، القضاء من البعض هذا موضع خلاف. ذهب جمع من العلم لا بأس من القضاء، لا بأس من قضاء صلاة العيد، وجاء عن مسعود أنه يصليها أربعا، ربما يشهد له أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العيد صلى بعدها ركعتين إذا انصرف، كما حديث أبي سعيد الخدري معنا عند ابن ماجه وغيره. فإذا على هذا إذا فاتته صلاة العيد صلها على هيئتها، صلها على هيئتها. وكذلك صلاة الاستسقاء، أما صلاة الاستسقاء فالأمر فيها أيسر لأنها نوع حاجة ونوع طلب ودعاء، فلهذا لا بأس إذا فاتت أن تصلى سواء كان في المصلى أم في البيت. نعم. ويسأل أيضا أحسن الله إليكم عن الفائتة من صلاة الكسوف. الكسوف إذا فات وقتها فات معكم، الكسوف في وقتها، فإذا كان فاتته الصلاة في الكسوف معنى أنه جاء والناس قد صلوا والكسوف لا زال موجود فيصلي الكسوف، يصلي. وإن كان لا، أن فاتت الصلاة وفات الكسوف قد انجلت الشمس فقد ذهب سببها فلا يصلي الكسوف، فصلاة الكسوف بسببها فهو يصلي الكسوف إذا كان موجودا، فالجماعة يصلون. ولو أن إنسان جاء إلى المسجد الناس قد صلوا فيصلي في المسجد أو يصلي في بيته، وكذلك النساء يصلين في بيوتهن، فلا بأس من الصلاة إذا كان الكسوف موجود. أما إذا جاء وقد صليت صلاة الكسوف وقد انجلت الشمس فلا يصلى، لأنه لا تشرع الصلاة حينئذ لعدم وجود سببها وهو وجود الكسوف. نعم. المقصود إذا كان شيء من الكسوف موجود سواء كان يسير أو قليل، ما دام شيء من الكسوف موجود ولو جزء يسير فإنه يصلي. نعم. وهذا أيضا سؤال من الشبكة، يقول هل يدخل في حكم الحرير الثياب المصنوعة من السلك المسمى مجازا حريرا؟ ينظر إذا كان أن الحرير حقيقة فالعبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني إذا كان حريرا. أما إذا كان لا يسمى حرير وهو ليس حرير، يعني تسمية يسمى حرير لكنه مو بحرير، مثل ما يسمى مثلا ذهب أبيض وهو ليس ذهبا حقيقة مثلا، فالعبرة بالمعاني لا يسمى. وبعض الأشياء قد تسمى بأسماء حسنة وهي في الحقيقة ليست على نفس المسمى، فتسمى حرير وليس بحرير، تسمى ذهب وليس بذهب. فإذا كان حريرا حقيقة فهو حرير ويأخذ حكم الحرير. نعم. أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال من أحد الإخوة من جدة، يقول هل هناك صلاة ركعتين قبل الفجر تصلى جالسا؟ إذا صلى جالسا هنا. يقول هل هناك صلاة ركعتين قبل الفجر تصلى جالسا؟ صلاة اللي قبل الفجر الراتبة التي قبل الفجر السنة الراتبة هذه الراتبة. أما مثلا الصلاة جالسا إذا كان لعل الثالث اشتبه عليه بالركعتين اللتين بعد الوتر الصلاة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الوتر صلى ركعتين جالسا. فهذه فهاتان الركعتان تصلى، لا بأس أن يصلي المسلم بعد الوتر ركعتين جالسا، بعد الوتر بعد ركعتين جالسا. وهذه وهاتان الركعتان قال العلماء في دلالة على أنه يجوز أن يصلى بعد الوتر، وأن قوله في حديث عمر في الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليس على الوجوب، وأن لا بأس أن يصلي بعد الوتر خاصة إذا احتاج أن يكون صلى في الوتر في أول الليل فمن الله عليه فقام من آخر الليل فأراد أن يصلي فلا بأس، من جهة أن الصلاة مستقلة لا علاقة لها بالصلاة الأولى، ومن جهة أنه صلى عليه الصلاة بعد الوتر ركعتين. وهاتان الركعتان كالجابر لصلاة الوتر تجبر صلاة الوتر. والجوابر ثلاثة أقسام: جابر تام، جابر تام وهي الرواتب التي تصلى قبل الصلاة وبعدها، فهذه من أعظم الجوابر للصلاة، كما في حديث تميم عند أبي هريرة عند أبي داود أن العبد إذا صلى فيقال انظروا هل لعبد من تطوع، فتجبر به صلاته ما نقص من صلاته. وليه الجابر الثاني وهو أن يصلي ركعتين جالسا وهو كالراتب لصلاة الوتر. ويليه الجابر الثالث وهو أخفها وهو جبره بسجتين، وهما سجتان لا ركوع فيهما ولا قيام، وهو أن يجبر النقص الحاصل في الصلاة. فهاتان السجتان ليست بين قبل الفجر بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر، لا، هاتان الركعتان تصليان بعد صلاة الوتر. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله معناه أنها كالراتبة لصلاة الوتر. أحسن الله إليكم. يقول من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الكسوف فكيف يقضيها؟ من فاتته كأنها أراد الركعة الأولى، أراد يعني الركعة الأولى، إذا فاتته الركعة الأولى فكأنه فاتته الركعة الكاملة فيقضيها كاملة. فلو جئت مثلا وقد فاتت الركعة الأولى أو فات الركوع الأول، فات الركوع الأول من الركعة الأولى، فهو كما لو فاتتها جميع الركعتين جميع الركوعين من الركعة. فإذا صليت الركعة الثانية مع الإمام تقوم وتقضي ركعة على هيئتها، تقضي هيئة تقوم قائما وتطيل القيام دون قيامك في ركوعك الثاني الذي أدركته مع الإمام، ثم بعد ذلك ترتع ثم ترفع ثم تركع ثم ترفع. فهو إدراكك للركوع الثاني من الركعة سواء كان إذا كان بالركعة الأولى فكأنت أدركت ركعة واحدة، وإن كان من الركوع الثاني من الركعة الثانية فكأن فاتتك جميع صلاة الكسوف، فتقضي صلاة الكسوف بأربع ركعات بأربع ركوعات في ركوعين، لأن ما بعد الركوع الأول كالتابع، وهو كما لو أدركت السجود في الصلاة المفروضة فكأنها فلم تدرك شيئا، لأن العبرة بإدراك الركوع في صلاة الفريضة كذلك العبرة بإدراك الركوع الأول في صلاة الكسوف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يقلب الشماغ في صلاة العيد رغم أن في صلاة الاستسقاء يبدو، رغم أن الذي ذكر في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه ولم يقلب عمامته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قلب رداءه لأن المشروع أن يقلب شيئا واحدا، هم يقلب ثيابك كلها. فلو كان عليه مثلا بيداء وبشت مثلا وشمار طاقية وما أشبه ذلك، ما نقول يقلب جميع شيء، لا يقلب ثوبه. فالرسول عليه قال برداء ولا يلزم أن يقلب العمامة. فإذا قلب حصل المقصود، حصل المقصود. فكذلك في حكمه لو كان عليك مثلا شماغ فيجيت أن تقلب مثلا إنسان عليه مشلح يقلب مشلح يقلب الشماغ. نعم. وهكذا أيضا في النساء أيضا لا بأس، وعموما يدخل في النساء أيضا فلا بأس أن تقلب المرأة على وجه الستر والحجمة، خاصة إذا كانت بين النساء تقلب كالرجال، لأن هذا أمر عام للرجال والنساء، وطلب التفاؤل في مثل هذا مشروع للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعد تطور العلم أصبح من الممكن معرفة وقت الكسوف والخسوف، فهل يجوز تصديق ذلك والاهتمام به؟ وهل ذلك يؤدي إلى عدم الاهتمام بالسنن المترتبة على وقوعها؟ وجزاكم الله خير. لا شك أنه يؤدي إلى عدم الاهتمام بعدم أدائه على الوجه المطلوب لإخبار به. ولهذا يقول العلم السنة في مثل هذا، والأولى أنه يبقى ولا يعلم به ولا يخبر ولا يخبر به، ويبقى الناس عليه حتى يأتيهم فجأة وبغتة، فيكون أقرب إلى الإقبال والخشوع. وقد خرج عليه الصلاة والسلام لما كشفت الشمس يجر إزاره ولداه، يظن الساعة يجر إزاره ولداه فزعا عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة وهذا هو الأولى. ولا شك أن الناس ربما تساهلوا بمثل هذا، بل إنه قد يقع مثل الناس عند بعض الناس ما هو أعظم من هذا. وأذكر أني في مرة من المرات صليت في المسجد، وكان قد أعلن عن كسوف القمر، صليت صلاة العشاء في مسجد، فلما صليت بعد صلاة العشاء رأيت كثير من الناس يستبشرون، يقول ليلة خسوف القمر، يضحكون يتستبشرون خسوف القمر اليوم سوف يخسف الساعة كذا، وكأنه استبشار وكأنه ولا شك وكأنه يهني بعضهم بعضا. وهذا من مساوئ إعلان هذا إخبار هذا الشيء والإعلان به. فكونه يأتي فجأة ويكون أولى وأكثر، وإما ينبه لأنه لا ينبغي لمن إذا علم الكسوف مثلا أو أخبر به، لا ينبغي مثلا إشاعة بين الناس، أو يقول مثلا الذي يصلي من الإمام وغيره يبلغ الناس يقول الكسوف سوف يحدث ساعة كذا الوقت الفلاني كذا، فيكون نوع تحر على وجه الاستقبال له بدون أخذ الخشوع والإخبات، بل يكون يعمل بصورة، وإن لم يعمل مثلا به أن يأتي على جهة الغفلة على جهة الفجأة، أن يكون على صورتها وإن علمه الناس. وكونه مثلا يعلم ويعلمها المراصد ويعلمونه لا ينافي أنه آية. والعلم به ليس من العلم الحديث، العلم به ليس من العلم الحديث، هو من العلم القديم، العلم القديم هو معروف منذ قرون، وقد ذكر هذا العلماء قديما منذ قرون كثيرة، وكانوا يخبرون بكسوف الشمس لأن الكون جاري على سنن ثابتة مستقرة، والله سبحانه وتعالى أجرى أمر الكون على هذا. فالشمس تخرج في وقت محدد كل يوم، وطلوع القمر، وكذلك سائر الكواكب، وكذلك معتاد في سنة الله عز وجل أن وقت البرد والشتاء له وقت محدد، ووقت نزول الأمطار له وقت محدد والناس ينتظرونه، ووقت الصيف له وقت محدد. فالكون منتظم ومرتبط ومحكم. ومن باب ذلك أيضا كسوف الشمس وخسوف القمر داخل في هذه السنة الكونية بانتظامه وعدم بانتظام هذا الكون، وهذا لا ينافي كونه آية، كونه آية من آيات. ومن أعظم الآيات طلوع الشمس والقمر وما يكون في الكون، كأنها آيات عظيمة. وكذلك الرياح لها أوقات محددة وهي آيات عظيمة، وربما علم الناس بوقوعها، وربما حصل بها عذاب، وربما حصل بها فيضانات، ولا يلزم ولا يفوت أو أن تكون من الآيات العظيمة كخسوف القمر والشمس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت في صلاة التراويح والقيام في رمضان؟ دعاء القنوت في رمضان المعروف في الاستسقاء بهذه الصفات المنقولة، وإذا استسقى في دعاء القنوت يظهر له لا بأس، لأنه استسقاء في صلاة معنى دعاء، معنى دعاء أنه يدعو، فلا بأس من الدعاء. وهو جنس الدعاء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يتخير من مسألة ما شاء، يتخير من مسألة أعجبه إليه. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من الشبكة، يقول: هل جزيرة العرب حدودها جغرافيا تختلف عن حدودها شرعا؟ أي التي تكلم عنها، هل حدودها جغرافيا؟ نعم، حدود جزيرة العرب مثل ما ذكر عليه، هي معلوم حدودها الثلاثة من جهة البحار، من جهة الجنوب والشمال، من جهة الجنوب والشرق والغرب، حدودها معروفة من جهة البحار، إنما اختلف العلماء في حدها من جهة الشمالها، هذا موضوع. أما من جهة من جهة حدها من جهة الشرق والغرب والجنوب، هذه حدود معروفة لأن البحر يحدها. من جهة الشمال قال بعضهم إنه منقطع السماوة من جهة العراق، ولهذا اختلف في بعض البلاد كتبوك وغيرها هل تدخل في حدها أو ليس داخلا في حدها. فالمنقول في هذا هو المنقول في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، وهي الميت أو السرير الذي يوضع عليه الميت، وهي مصدر جنز يجنز جنازة، وجنازة بمعنى إذا ستر، جنز ستر الميت يستر بالثياب التي يلف فيها، لأجل هذا سمي الميت جنازة أو جنازة. والمصنف رحمه الله ذكر جملة من الأخبار أتت على معظم وغالب أبواب أحكام الجنائز التي ذكرها الفقهاء وأدلتها. سنتعرض إلى ما تيسر في كتاب الجنائز، والجنائز فيه أبواب ومسائل مهمة، لكن نتعرض إلى ما تيسر منها. سوف نأخذ دروس الجنائز في ثلاثة دروس في هذا اليوم وما بعد ويوم الغد وما بعده إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث سنده جيد، رواه الترمذي طريق محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد جيد. وفيه الأمر بإكثار ذكره، أكثر أمر، والأمر أقل أحواله، الأصل فيه الوجوب لكن أقل أحواله الاستحباب، فهو أمر بالإكثار من ذكر الموت، لأن الموت يذكر بالآخرة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى عند ابن حبان: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. قوله أكثر أمر ذكر هادم اللذات، هادم قاطع، وضبط هادم من أنه يهدم اللذات، وهو في الحقيقة هادم وهادم، فهو يهدم اللذات ويهدمها. وذكره يكون بالقلب واللسان، يذكره بلسانه و يذكره بقلبه أن يتأمل في الموت وأحوال الموتى وما بعد الموت من البرزخ والبعث والنشور وما أشبه ذلك من أحوال الآخرة، فهو حري أن يستعد. ولهذا شرع للعبد أن يكون حسن الظن بربه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. وهذا إذا وقع من العبد فإنه لا يكون إلا عند ذكر الموت، والموت حالة ضعف الإنسان، وشرع أن يذكره وأن يحسن ظنه بربه، وأن يكون رجاؤه لرحمته وخوفه من عذابه واحد، فهما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما. ويكون حسن ظنه بالله عز وجل أقوى ما يكون عند الموت وعلامات الموت. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الخبر عن أنس له شاهد أيضا من حديث أبي هريرة في معناه هو النهي عن تمني الموت، لا يتمنين نهي مؤكد من توكيد الثقيلة أحدكم الموت لضر نزل به، فلا يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به شدة مرض أو مصيبة نزلت به بموت قريب أو فقر أو ما أشبه ذلك من المصائب النازلة. وظاهره يشمل جميع أنواع الضرر في الدين والدنيا. وذهب جمع من العلم إلى أنه لا بأس أن يتمنى الموت عند نزول الضرر في الدين، وأنه إذا حلت الفتن وكثر الفساد وصار العبد لا يد له بهذه الأمور، أو خشي الفتنة على نفسه أو خشي الفتنة في دينه، فلا بأس أن يتمنى الموت لأنها حالة حسنة وحالة طيبة من جهة أنه يخشى من الفتنة. قال الإمام أحمد: أنا أتمنى الموت صباحا ومساء بما حصل من الفتن في وقته، فإذا كان هذا في وقته فقد يحصل ما من الفتن في الدين التي يخشى العبد أن يفتن فيها، فإذا تمنى لأجل أن يلقى ربه على دينه مستقيما فلا بأس به. لكن مهما أمكن إذا كان يمكن أن يدفن هذا الشر والفساد فأنا هو الأولى، وهو مقيد ما إذا خشي من الفتنة. وهذا أمر نسبي، قد يكون لبعض الناس خشية الفتنة قريبة أو ربما تكون حاصلة، ولغيره ربما يدفعها بقوة إيمانه أو علمه أو من يعينه من إخوانه، فالأحوال مختلفة خلافا كثيرا لضر نزل به. والدليل على هذا ما جاء في الأخبار الدالة على أن تمني الموت لأجل فتنة في الدين لا بأس به. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه عند أهل السنن وغيرهم قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون. سأل أن يقبض عند وجود الفتن. وفي رواية عند النسائي قال: لضر نزل به في الدنيا، دل على أن المراد بالنهي عن تمني الموت إذا كان الضر في الدنيا. وقالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا. وكان الجمع من السلف يتمنون الموت بأحوال عرضت لهم، بل جاء عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه قال: اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مريع، فما تتام الشهر أو فما تناهى الشهر إلى وقبض رضي الله عنه. وجاء عن بعض السلف يروى عن عليم الكندي أو عن عابس أو عبس الغفاري أنه تمنى الموت فقال له عليم الكندي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، أو قال نهى عن تمني الموت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الفتن، في مسألة بادروا بالموت ستا، ذكر أنه ذكر الفتن وقال بادروا بالموت ستا. وجاء أيضا عن عوف المالك وجماعة من السلف. فالمقصود أنه إذا كان لأجل فتنة في الدين فهو لا بأس به، ربما كان حالا محمودة إذا اشتد الأمر. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمره عليه ويقول: يا ليتني مكانك. قال: ما به الدين، ما به الدين، إنما مما يشتد به ويعرض له من الشدة في أمر دنياه، إما لشدة مرض أو لشدة فقر. فمفهومه أنه لو كان للدين لكانت حالا حسنة، فإن كان لابد يعني لا محالة ولا فراق، يعني فإن كان اشتد به الأمر ويدل على أنه لا يتمنى ونهي عن ذلك، فإن كان لابد واقعا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة. ما هنا ظرفية مصدرية، يعني مدة دوام الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فكأن الأولى والأفضل أنه لا يتمناه ولا يذكر هذا التفصيل، وأنه يسأل الله أن يحييه حياة طيبة. ولهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، فلا يتمناه ولا يدعو به إلا إذا حضر الموت ونزل، إذا وجدت أمارات الموت ورأى علامات الموت فلقاء الله خير، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا لا ينافي الأخبار الدالة على النهي، لأن هذا النهي في حال الحياة والصحة وفي حال حياته، يعني في حال حياته قبل نزول الموت، لكن إذا رأى علامات الموت ودلائل الموت فإنه في هذه الحالة يحب لقاء الله، إذا يحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان كما ذكر المصنف، وطريقه عند الترمذي والنسائي مجموعهما لا بأس به، وفيه قال المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. قوله بعرق الجبين اختلف العلماء فيه على تأويلين. التأويل الأول أنه وصف لحالة المؤمن في حال الحياة، وأنه ما يكون في الحياة في حياته ملازما للطاعة وملازما للخير من صلاة وصيام، وكذلك يجتهد ويكدح في طلب الحلال، يقصد بذلك أن يعف نفسه ويعف من يمونه من أهله وأولاده، فهو وصف لحالة، فيكون الجار والمجرور صفة له. والتأويل الثاني أن قوله يموت بعرق جديد أنه حال الموت فيكون بعرق، الجار المجهول هنا جملة حالية، يقول يعني حال كونه يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت على حالة عرق الجبين أو حالة يكون فيها جبينه أو يعرق فيها جبينه، بمعنى أن الشدة التي تصيبه عند الموت لأجل أن يختم له بخير، وأن تكون هذه نوع من المصائب التي يختم بها حياته ويكون بها تكفير ورفعة لدرجاته. وهذا أقرب أنه يموت بعرق الجبين من جهة ما يعرض من الشدة للميت. وقد كان عليه الصلاة والسلام أو في حال موته حصله من شدة الموت ما حصل، ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما حضره الموت وكان عنده ركوة، يعني علبة من جلد فيها ماء، فجعل يأخذ الماء منها ويمسح وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. في لفظ آخر عن تيمية إن للموت سكرات، إن للموت غمرات. في لفظ آخر قال اللهم أعني على سكرات الموت. قالت عائشة رضي الله عنها كما في رواية أخرى لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أغبط أحدا، لا أرى أن الموت إذا نزل بأحد وكان هينا ولينا ولم يحصل له شدة لا أراه غبطة، لا أغبطه بذلك، ولا أرى أنه يدل على حسن الحال، لأنه وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة ما وقع. وهذا لا ينافي، قد يكون الإنسان في حال حسنة ويكون موته ميسرا ويحصل من الاستبشار في حال موته مع الشدة، لا تنافي، قد يحصل له من الشدة ومن سكرات الموت، والسكرات هي الغشي الناشئ عن شدة الألم، الغشي الناشئ عن شدة الألم، فتحصل تلك السكرات. وكان إذا فاق عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعني على سكرات الموت حتى قبره يقول في الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه لا ينافي أنه يحصل له من الشدة ما يحصل، ثم هو يظهر من حاله الحال الحسنة من تبسم أو من لين، من جهة أنه أن ما يراه في الموت من بشرى الملائكة وما يراه من محبته للقاء الله عز وجل في هذه اللحظات في آخر يوم من أيام الدنيا أو في آخر ساعة من ساعات الدنيا وأول ساعة من ساعات الآخرة، هذه البشرى العظيمة تغمر الألم وتنسيه الألم وتجعله في حال حسن. فقد المقصود أنه قد يجتمع هذا وهذا، واجتماعها للمؤمن هو الخير وهو الحالة الحسنة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. هذا في الأمر بتلقين الموت: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد زاد ابن حبان وجماعة بإسناد جيد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يوما من دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يوما من الدهر دخل الجنة وإن أصابه ما أصابه. فهذا يبين أن الموت على هذه الكلمة نعمة عظيمة. لقن أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ولم يأتي من الأدلة ما يدل على صرفه عن وجوبه. فالظاهر أنه يجب على من حضر الميت أن يلقنه بالأمر منه عليه الصلاة والسلام بقوله لقنوا، ولأنها حالة الميت لا شك أو المحتضر يحصل له من الضعف وربما من شدة المرض وما يعرض له في هذه الحالة ما يحتاج إلى المساعدة، وأولى أن تكون الإعانة للميت في هذه الحالة. فالظاهر أنه واجب، وهذا لو عرض للإنسان في حال حياته واحتاج إلى الإنسان أنه يتأكد إعانته في حياته في أموره في عموم أموره، فكيف في هذه الحال؟ ثم هو مؤونته يسيرة وليس فيه أي مشقة، وهو خير التوقيت. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء في اللفظ الآخر من حديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم عن عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لو أن الإنسان مات ولم يقولها لا يدل على شقاوة، فمن عاش على هذه الكلمة مات عليها. قال عليه الصلاة والسلام لحديث جابر: من مات على شيء بعث عليه. لكنها عند دلائل الخير والسعادة والبشرى للميت وكذلك لمن يلي الميت. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وكان السلف وهل يعتنون بتلقين الميت هذه الكلمة. والظاهر أنه يلقن هذه الكلمة حسب، وإن زاد معها وأشهد أن محمد رسول الله فلا بأس، لكن جاء في الأخبار: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهو يشهد بحال حياته هذه الكلمة، يشهد بهاتين الكلمتين، لكن يختم بقوله لا إله إلا الله. وروي عن بعض السلف أو روي عن أبي زرعة الرازي أو أبي حاتم الرازي أنه لما حضره الموت اشتد عليه تذاكر بعض أصحابه عنده حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهابوا أن يلقنوه فتذاكروا هذا الحديث حتى يتذكر هذه الكلمة ويقولها. فلما عرضوا لهذا الخبر وعرضوا لإسناده حصل لبعضهم خطأ في إسناد هذا الحديث، فانتبه رحمه الله مع أنه في حال شدة الاحتضار، فساق السند سليما صحيحا وساقه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا في حال النجع أو قريب من النجع: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فلما فرغ منها وانتهى عند حرف الهاء قبضت روحه رحمه الله ورضي عنه. فالمقصود أنه يذكر عند هذه الكلمة معنى أنه يقال لا إله إلا الله، ولا يشدد عليه ولا يكثر عليه من الكلام، لأنه ربما يضجر فيتضايق فيقول كلاما لا يليق، فيتكلمون عندهم هذه الكلمة. وإذا رأى منه حسنا، إذا رأى منه مثلا أنه غير ضجر وغير متضايق فلقنه وقاله قل لا إله إلا الله، رأى من حاله أنه يقبل مثل هذا قال. فمن عند الميت يراعي حال الميت وينظر المصلحة والأحسن له. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الخبر خبر مشهور في تلقين في قراءة القرآن على المحتضر، وهو خبر ضعيف لا يصح، من طريق رجل قال له أبو عثمان، وليس بالنهد، قال التلمذي، وليس بالنهد الإمام المشهور، فهو ضعيف من هذا الطريق، وغالب طرقه كلها لا تصح ولا تثبت في قراءة ياسين. والأظهر أنه لا بأس إذا حصل شدة عند الميت أن يقرأ شيء من القرآن، لكن لا يشترط تعيين هذه السورة. لو مثلا حصل الميت شدة وأراد أن يقرأ شيء من القرآن من باب لتكون تذكيرا وتكون من باب الرقية، كما أنه يذكر الله عنده، فهو نوع من الذكر بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا خصوص القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الميت فلا تقولوا إلا خيرا، كما سيأتي، لا تقولوا إلا خيرا، وأعظم الكلام كلام الله، فيقولون خيرا من كلامه سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ويراعون الحال والموقف المناسب للميت. لكن خصوص هذه السورة لا يصح الخبر. قول موتاكم، المراد بالموتى المحتضرين، المراد بالمحتضر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: نقتل موتاكم. المراد الموت الموتى يعني من حضره الموت ومن قرب به الموت، هذا المراد عند المحتضر. أما قراءة القرآن على الميت بعد وفاته هذا غير مشروع، مع أن فيه خلاف، لكن الصواب لا يقرأ بعد الموت، لا تشرع قراءة القرآن، ومن باب أولى قراءته على القبر أو عند القبر، فهذا كله غير مشروع، فهو بعد وفاته بحاجة إلى الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يصل، وفي الجنازة وفي الصلاة عليه صلى عليه، ويخلص له في الدعاء ويجتهد له في الدعاء، فالمشروع هو الدعاء له. فلا يشرع شيء من هذا بعد الموت، سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، وأخلفه في عقبه. رواه مسلم. وهذا من الآداب التي تشرع عند الميت، أولها وهي آداب معلومة في الأخبار، وجاء في هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة بن عبد الأسد وتوفي في السنة الرابعة للهجرة، قال: الله وقد شق بصره، وقد شق بصره، يعني أنه ارتفع بصره إلى جهة السقف، ارتفع إلى فوق، وظهر بياض العينين، فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. وهذا السنة أنه أن تغمض عيناه، لأنه يقبح منظرهما ولا يكون حسنا في حق الميت. وكذلك أيضا يسن أن يغلق فمه ويسكر، يغلق فمه حتى لا ينفتح، لأنه إذا شرع إغلاق العينين فالفم أيضا يقبح، من باب أولى أن يكون منظره غير حسن. وثم أيضا ربما نزل شيء من الماء الهوام في جوفه، وربما تأذى، والميت يشرع صيانته وحرمته باقية ولا يستطيع الدفع عن نفسه، فمشروع السعي في مصلحته. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يتبع الروح، ينظر إلى أين تذهب. والروح لها أحوال الله أعلم بها، حال الروح حال عظيم بعد الموت، فهي متفاوتة تفاوتا عظيما كتفاوت أعمال أهلها في الدنيا، فمنها أرواح تكون في أعلى عليين، ومنها أرواح تكون محبوسة على باب الجنة، ومنها أرواح تكون عند نهر في الجنة كما ورد في الخبر بهذا، ومنها أرواح ربما كانت في هذا على القبر أو عند القبر، فالأرواح متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال ومنازل الأعمال في الدنيا، لأنه ينزل روحه منه بقدر تنزيل العمل الذي يعمله ينزل روحه في الآخرة بقدر عمله في الدنيا واجتهاده، فكلما كان العمل مرتفعا وحسنا كلما كانت الروح مرتفعة وحسنا. ثم ضج ناس من أهله حصل منهم صياح لما علموا أنه قد مات، ثم قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. يشرع عند الميت أن يكون الأدب الحسن وأن يكون ولا يحصل ضجة ولا صوت ولا صياح ولا صخب، وهذا معلوم من الأخبار النهي عن العويل والنوش. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة، دعا عليه الصلاة والسلام بالكلمات النافعة العظيمة لأبي سلمة، دعا له اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، وأخلفه في عقله، دعوات عظيمة. دعا له بخير الدنيا، دعا له بخير ما يكون في الآخرة، ثم دعا له أيضا أن يخلفه في عقله. وجاء في اللفظ الآخر من حديث شداد بن أوس أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرتم الميت فأغمضوا عينيه. فتضافرت السنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يشرع أن تغمض عيناه، ومن سنته القولية الأمر بذلك حيث أمر بأن تغمض عيني الميت. وعن عائشة رضي الله عنها وهو في قوله فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون يدل على أن هذا الموطن من المواطن التي يتحرى فيها إجابة الدعاء، يعني قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون فلا تقولوا إلا خيرا. وأعظم ما يكون الدعاء للميت في هذه الحال، فإنه بأشد الحاجة إلى مثل هذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. فإذا مات الميت يشرع يسجى ببرد حبرة، أن يسجى ببرد بأي يعني مراد بأي غطاء أو كساء يغطى به الميت، معنى أنه تنزع عن ثيابه التي عليه إذا خشي أن يحمى جسده وأن يتغير. ربما كان عليه شيء من الملابس ولبس ملابس وبعد الوفاة فقد يحمى جسده وقد يتغير ويحصل له شيء من الفساد لبدنه، فيجرد فتزال ثيابه ويغطى بشيء بكساء خرقة تستر جميع بدنه، ثم بعد ذلك يشرع في غسله، يشرع في شأن الميت. وتجريده يكون في حال يكون فيها مستورة، ولا يجوز أن يجرد الميت تجريدا ترى عورته، لكن لا بأس أن يجرد تجريد يظهر منه أعلى البدن وأسفل البدن كما سيأتي، أما عورته من السرع نطفه تستر. قال بعض العلماء يستر جميعه، ويظهر أنه لا بأس أن يظهر أعلى البدن لأن حال الميت كحال الحي، وهذه ليست عورة في حال الحياة، فلا بأس أن يظهر منه ما فوق السرع حتى يكون أبلغ في غسله، وما كان أسفل من ذلك فإنه يباشر من تحت الغطاء باليد ويضع الغاسل على يد شيء ثم يغسل الميت. وعنها يعني عن عائشة، وهذا الخبر عن عائشة وعن ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وجاء عند النسائي في سند صحيح أنه قبله بين عينيه، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون عند أبي داود، فيدل على لا بأس أن يقبل ميت كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. وقد مات عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وكان أبو بكر في دار له في السنح، وقد تواصل المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام عدة أيام، ومعلوم حاله في الأخبار وخروجه في بعض الأحيان وبقاؤه في البيت وصلاته في البيت عليه الصلاة والسلام. فلما كان في ذات اليوم وتوفي وكان أبو بكر غائبا رضي الله عنه أو كان في السنح دار له قريب من المدينة، فلما أنهم رأوا حال النبي عليه الصلاة والسلام حتى شك بعض الناس في موته، ووقع من عمر ما وقع رضي الله عنه مع شدته وقوته، وقع منه ما وقع حيث قال إنه سيعود ويقتل ناسا، وروي عنه أنه كان يقول لئن قال أحد أو تكلم أحد بأنه مات لأضربنه، قال لا أقتلنه. وحصل للناس شدة في وفاته عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعضهم وسوس من شدة المصيبة وهولها، وبعضهم لجم البيت، وبعضهم ذكروا أحوالا كثيرة عنهم رضي الله عنهم. وهذه لا شك حال لا يستنكر في وفاته عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو بكر عمر رضي الله عنه أمام وجعل يتكلم، ثم جاء أبو بكر من دار له بالسنح، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة لأنه قال توفي في بيتها وفي يومها وبين قال توفي في بيتي وفي يومي وبين حاقنتي وذاقنتي، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. فدخل رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ثم كشف وجهه ثم لما رآه فقال أما والله لا يجمع الله عليك الموت مرتين، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها. ثم أخبر أنه قد مات وذكر في ذلك تلا الآية في ذلك إنك ميت وإنهم ميتون، ومحمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل، تلا قوله تعالى ومحمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما تلا وخرج رضي الله عنه ثم قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. من فضلك اقلب الشريط. ثم قال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. فلما سمع عمر لم يتحمل فسقط على قدميه رضي الله عنه، والتف الناس على أبي بكر، وهنا تتبين مواقف الرجال. أبو بكر رضي الله عنه تبينت مواقفه العظيمة في هذا الموقف في حال موته عليه الصلاة والسلام، وبين للناس الأمر مع شدة الخطر، ودفع الله به عنهم شرا عظيما، فالتفوا حوله واجتمعوا حوله حتى حصل ما حصل وبايعوه. ثم حصل منهم شك في دفنه، فقال: إن الله لم يقبض نبيا أو لم يقبضه إلا في أحب البقاء إليه، فقبض أو دفن أو فندفنه حيث قبض. ثم حصل منهم تردد في مسألة الجيش الذي أراد أن يسيره عليه الصلاة والسلام، حيث سير جيش أسامة إلى بلاد الروم، وكان من رأيه رضي الله عنه أن يسير. فقال عمر رضي الله عنه: كيف سيئه والمدينة محفوفة بالمخاطر بمن حولها من أهل النفاق، ومن داخل حولها من أهل حرب حولها، والمنافقين من داخلها. لكنه رضي الله عنه قال: والله لا لأسيرن جيشا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه قال: والله لو رأيت الكلاب تأكل بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسيرته. فسار هذا الجيش، فكان من أعظم النفع لأهل المدينة، وكان لا يمر بقوم إلا قالوا: والله إنهم قوم لديهم قوة، فلم يسيروا هذا الجيش إلا ولديهم قوة. فكان من أعظم النفع، وكان رأيه من أحمد الرأي رضي الله عنه. واختلفوا في قتال من خالفوا ونازعوا في دفع الزكاة، فكان الرأي الصواب معه رضي الله عنه. المقصود أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وقال ما قال رضي الله عنه، وهكذا وقع روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في عثمان مضعون كما تقدم، فيدل على أنه لا بأس بتقبيل الميت، وأنه يحضره من أرفق الناس به من الرجال والنساء، على وجه لا يكون فيه صخب ولا صياح ولا عويل كما تقدم في حديث ابن سلمة رضي الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عن، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا حديث طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري، وفيه بعض اللين. وهذا الخبر فيه قول: نفس المؤمن معلقة بدينه، وأنه يجب قضاء دين الميت إذا خلف مالا قضاء دين. وهذا التعلق بنفس المؤمن هذا فيما إذا خلف مالا، إذا كان خلف مالا، أو كان حصل منه تفريق، إذا كان حصل منه تفريق في القضاء أو عدم عزم على القضاء فإنه مؤاخر. إذا كان خلف مالا فيجب هذا إلى قضائه، ونفسه تتعلق بدينه، وإن كان لم يخلف مالا لكنه من نية عدم القضاء أو قضى بعضا وما طال في بعض، فإن نفسه معلقة بدينه، وبحسب ما عمل وما نوى تكون نية بيده. أما من كان بخلاف ذلك من نيته القضاء ولم يخلف مالا أو مات وهو محسن فلا شيء عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن ابن هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ولا شيء عليه إذا نوى وعزم على القضاء. وهذا لا يكون إلا فمن نوى وعزم على القضاء فإنه يقضي بالفعل، يقضي بالفعل. فالرؤية عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تستدين وتكثر من ذلك، وتقول: إني أريد عون الله. وجاء في الحديث: إن الله مع العبد إذا استدان، خاصة إذا كان أخذه في قضاء حاجته وضرورته لم يأخذه عبث. وقد جاء في حديث عند أحمد وغيره أن الله يحضر عبدا، يكون عبدا يحضر عند الله عز وجل فيسأله عما أخذ، بما أخذت أموال الناس، فقال: أي ربي إني أخذت فلم يعني لم أضيع ولم أتلف المال، فإما أصابه غرق أو حرق يقوله لربه يعتذر بذلك، هو أخذه لحاجته وأصابه مصيبة ونزل المصيبة، قال فتوضع كفة حسناته يجاء بشيء فيوضع في كفة حسناته فترجح كفة حسناته ويدخل الجنة، ويقول أنا أولى بالوفاء عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا جاءه أحد سألها عليه دين، إن كان عليه دين قال صلوا على صاحبه، كما في حديث سلمة الأكوع وأبي هريرة في الصحيحين، حتى إنه مرة امتنع من الصلاة حتى قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر فكان يقضي عن الناس، فمن كل من جاء صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ويقول أنا أولى الناس أو أنا أولى الناس به، ويقول من ترك مالا فلورثته أو فلنعصبة من كانوا، ومن ترك كلا أو ضياعا فإلي وعلي بلغض فيأتيني وأنا أقضيه، فكان يقضي عنه عليه الصلاة والسلام. فأمر الدين أمر شديد، حتى جاء في حديث أبي قتادة وحديث عمرو بن عبد الله بن عامر بن العاص عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، في حديث أبي قتادة لما سأله ذلك الرجل عن كيف ترى إذا قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرا، قال كيف قلت؟ فقال صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، فقال نعم، أو إذن قال يغفر لي، قال نعم، ثم لما أدبر دعاه فقال إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك آله. فأمر الدين شديد، لكن من كذا في من فرط فيه أو من ضيع أو من كان من نية عدم القضاء، أما من أخذه يريد القضاء وحصل له إعسار أو أصابه ما أصابه فهذا لا شيء عليه، لأنه إنما الأعمال بالنيات، لكن عليه يسعى، لكن يشرع له يسعى في قضاء الدين ويجتهد في قضاء الدين، ولا يكون هذا سببا في تفريطه في قضاء الدين، بل عليه يسعى في قضاء الدين وحقوق الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات يغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين متفق عليه. وهذا في الصحيحين حديث ابن عباس أن رجلا كان على راحلته فسقط فدقت عنقه مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسله بماء وسدر، هذا يدل على مشروعية غسل الميت وهو واجب، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، يجب غسل الميت بالماء الصافي ويضاف إليه السدر، ولا بأس يضاف إليه السدر، لأن السدر يصلب البدن ويطيب الرائحة ويمنع الهوام، ففيه منافع عظيمة السدر. ويدل على أن الماء إذا تغير بالسدر ونحوه فإنه لا يؤثره ماء طهور رافع للحدث، وصل ماء وسدر وكفنه في ثوبيه، ويدل على أنه الكفن يجزئ وإن كان في ثوبين ولا يلزم أن يكون في ثلاثة، فالواجب هو في حق الميت الستر، في حق الميت أن يستر بدنه، أما شيء يستر بدنه ولو كان ثوبا واحدا، أما المحرم فيكفن في ثوبين الإزار والرداء. وفي هذا دليل على أنه من مات وهو محرم فإنه يبقى إحرامه ولا يبطل إحرامه خلافا لأبي حنيفة ومالك، فالصواب أن إحرامه باق صحيح، وأنه يبعث، ولهذا قال فإنه يبعث ملبيا، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا واضح في الحديث الآخر الذي سبق جابر من مات على شيء يبعث عليه، لأنه مات وهو ملبي يبعث وهو ملبي، فيبين أن هذه حال حسنة لمن مات وهو على حال حسنة في حال إحرام أو في حال عبادة من صوم أو صلاة أو جهاد أو غير ذلك، فهي حال حسنة يرجى لصاحبها الخير. وفي اللفظ الآخر قال كفروا فيها ولا تخمر رأسه عند مسلم ولا تخمر رأسه وجهه، فلا يجوز تخمير على الصحيح، لا يجوز تخمير رأس الميت لأنه محرم إذا كان إذا مات وهو محرم، كما أنه في حال الحياة لا يخمر رأسه فكذلك بعد ذلك، ووجهه أيضا لا يخمر، وهذا يدل على أن المحرم أيضا لا يغطي وجهه، فإذا كان الميت لا يغطي وجهه إذا مات وهو محرم فالحي أيضا به حكمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجبد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود، رواه أبو داود من طريق إسحاق وقد صرح بالتحديث. ولما مات عليه الصلاة والسلام اختلفوا، هل يجردون كما يجردون موتهم؟ وهذا يدل على أنهم كانوا يجردون الموتى، يجردون الموتى من ثيابهم، وكانوا وأنهم يسجونهم بشيء يغطى بشيء كما سبق. فلما اختلفوا ناداهم مناد خلف الباب، ناداهم مناد خلف الباب لا يدرون ما هو، وقال لا تجردوه، لا تجردوه، واغسلوه بقميصه، واغسلوه بقميصه. ثم نادى مناد آخر إن في الله خلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فردوا فإن المصاب من حرم الثواب. فهو عزاء الله بموت عليه الصلاة والسلام. فغسلوه وهو في قميصه، غسلوه وهو في قميصه، فهذا يعني أنه أمر يخصه عليه الصلاة والسلام. ولما غسلوه دخل الناس عليه أرسالا وصلى، وكانوا يصلي جماعة ويخرجون يصلي جماعة، فلم يتقدم الناس أحد عليه تعظيما له عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يصلون جماعة، يدخل جماعة ويصلون ويخرجون، وهكذا حتى صلى جميع من حضر من الصحابة عنده عليه الصلاة والسلام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية زان بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ في البخاري فضرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. في هذا أيضا مشروعية غسل الميت كما سبق، وفيه أنه لما ماتت عليه الصلاة والسلام ابنته قال اغسلنها ثلاثة، وهذا يدل على أنه يشرع الإكثار من غسل الميت حتى يكون أبلغ في التطهير، ثلاثا أو خمسا في اللفظ الآخر أو سبعا أو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا بحسب ما يراه الغاسل بمصلحة الميت، لا بالتشهد، لا بالتشهد. فإن رأى أن في المصلحة أن يزيد على على على الواحدة فيغسل ثانية وثالثة، يوتر، يقطع على وتر، وربما غسله فبقي شيء من الوسخ في جسده، وربما خرج منه شيء من الأذى فيحتاج إلى غسله فيزيد، أو أكثر من ذلك، ذلك بكسر الكاف خطاب للمؤنث. إن رأيتن ذلك، يعني إذا رأيتن ذلك فزدنا في الغسل. ثم قال إذا فرغتن، يعني من غسلها، فأمرهن أن يبلغنه ذلك وأن يؤذنه ذلك، فأذنني يعني أبلغنني بذلك، وهذا يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بأمر موتها. فلما فرغنا من غسلها بلغه عليه الصلاة والسلام، فأعطاهم إزاره لكي يكون شعارا، بمعنى أنه ألبست ابنته عليه الصلاة والسلام إزاره الذي كان يلي جسده، وكأنه والله أعلم كما قال جمع من العلم أمرهن أن يبلغنه إذا فرغنا حتى يبقى الإزار ملامسا بجسده إلى جسدها مباشرة. فلم يعطيها الإزار مباشرة وقال أشعرنها إياه، قال لا إذا فرغتن من ذلك، فجعل حتى ينتقل الإزار من جسده إلى جسدها ويكون مباشر جسدها فلا يمسه شيء قبل بعد ذلك. وهذا أصل في البركة فيما لبس جسده عليه الصلاة والسلام، كما تقدم من فعل الصحابة رضي الله عنهم من أسماء بنت عميس وأم سلمة وأبي طلحة وغيرهم من الصحابة، عبد الله بن زيد الذي نقلوا ما نقلوا من الأخبار في هذا الباب في بركة ما نال جسده. هذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره. والأمر الثاني أن فعله مع غيره وسيلة إلى الشرك، وهذه أمور الأصل فيها التوقيف، فلا يكون إلا خاصا به عليه الصلاة والسلام ببركة ما لبس جسده. فأخذنا الإزار فجعلناه له شعارا لها، يعني ملابسا لجسده. لأنه لا بأس أن تلبس، أن يكون إزار، أن يكون شيء مما يكفن فيه الميتة من النساء من لباس الرجال، لا بأس بذلك كما في أمرهن أن يكفنها في إزاره عليه الصلاة والسلام. وقال ابدأنا بميامنها، هذه في دلالة على أن يشرع البداء بالميامن، وهذا في حق الحي وحق الميت، يبدأ بغسل الأيمن من جسده ثم الأيسر ومواضع الوضوء منها، وهذا يدل على أنه يشرع أن يوضأ الميت، وظاهره وضوء أنه يوضأ وضوءا كاملا، هذا هو الظاهر، يوضأ وضوءا يجمع له بين الطهارتين، طهارة الوضوء وطهارة غسل جميع الجسد، وظاهره أيضا يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. والأقرب والله أعلم أنه في مسح المضمضة والاستنشاق ينبغي أن يراعي الميت، أن يراعي الغاسل حال الميت، فلا وفي المضمضة يكون تنظيف الأسنان بالماء، فلا يدخل الماء إلى جوفه، لأنه لو أدخل الماء إلى جوفه ربما كان فيه فساد الجوف ونزل ماء وينزل ماء دبره فيؤذيه، فلهذا ينظف فمه بماء يبله مثلا وينظف أسنانه، وهكذا في الأنف ينظف أنفه بما يبله من خرقة فينظفه داخل أنفه. وكذلك في ظفر الشعر، فظفرنا شعرها لأنها أنه ينقض الشعر، يشرع نقض الشعر بحق المرأة، وكذلك الرجل إذا كان له جدائل يشرع أنه ينقض شعره لأنه أبلغ في تنظيفه، ثم بعد ذلك لا بأس أن يظفر أو يرسل، لأنه أرسلنا أنه ظفرنا. وفي اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال اجعلنها ظفائر، وهو الظاهر والله أعلم، لأنه كان قريبا منهن وكان يوجهن ويبين لهن ما يحتاجن إليه في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب دون سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام متفق عليه. هذا في كفن الميت، ومشروع في كفن الميت ذكر ثلاثة أثواب كما كفن عليه الصلاة والسلام، كفن في ثلاثة أثواب، والأثواب هنا ثلاثة وتر، هذا هو السنة، وأن تكون ثلاثة، ولو أنه كفنه بثوب واحد ساتر لجميع البدن أجزأ. ثلاث أثواب بيض، يشرع أن يكون الكفن أبيض كما في حديث ابن عباس في السمرة، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. بيض سحولية، سحولية أو سحولية نسبة إلى سحول أو سحول من جهة اليمن، كفن في ثلاثة أثواب ينصح من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام، كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمام، هذا يبين أنه لم يعمم رأسه عليه الصلاة والسلام، بل كفن جنب بدنه وغطي بهذه الأثواب، وأنه لم يلبس قميص، وما جاء عند أبي داود أنه كفن في قميص فلا يثبت حديث ولا يصح طريق يزيد أنه لا يثبت أنه كفن في قميص عليه الصلاة والسلام، بل الثابت كما في الصحيحين أنه كفن في ثلاثة أثواب. والأثواب يطلق على الثوب قبل، يطلق على الثوب إذا قبل أن يخاط أو بعدما يخاط، لكن كفن في أثواب غير مخيطة كما يكفن الأموال ليس فيها قميص ما يمسك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميص كفن فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. فدل على لا بأس يكفن الميت في قميص، لا بأس أن يكفن في قميص ويكفن في غيره فلا بأس، لكن أشار المصنف رحمه الله إلى إشارة إلى أنه لا بأس أن يكفن في قميص كما فعل عليه الصلاة والسلام حيث جاء ابنه وكان رجلا صالحا وكان نبي رأس المنافقين، لكنه أعطاه إكراما لابنه وكان رجلا صالحا، بل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه لما أنه بدر منه ما بدر، ونهاه عليه السلام عن ذلك خشية الفتنة والشر. وجمعنا أيضا في حديث جابر أنه كفنه بعدما أنه أدخل في قبره ثم عليه أخذ ثم كفنه في قميصه، وفعله عليه الصلاة والسلام تأليفا له ولمصلحة، ولمصلحة من انخدع به ودفعا للشر والفتنة، لأنه كان رأسا في قومه، وإلا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ما ينفعه ذلك، لكن أراد لأجل المصلحة في ذلك، وقيل إنه فعل ذلك ردا لهديته ومعروفة، لأنه روي لأنه جاء أنه أنه أعطى عمه العباس عبد المطلب قميص يوم بدر يوم لما أسر واحتاج إلى قميص وكان رجلا طوالا عظيما العباس، فاحتاج إلى قميص ولم يأتي يجدوا قميصا يطول عليه إلا قميص عبد الله بن أبي، فإنه أنعم عليه مقابلة ومكافأة لفعله ذاته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وهذا الخبر له شاهد أيضا كما سبق حديث سمرة، قال: البسوا من ثيابكم البياض، فيه أمر بلبس ثياب البياض. وهذا والبياض كما قال: من خير ثيابكم فإنها من خير، وكفنوا فيها موتاكم. فيشرع أن تكون لباس الحي ولباس الميت، لكن ليس بواجب، لكن له هو الأفضل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس البياض ويلبس الأحمر، وجاء في الصحيح ولبس بردة حمراء في حديث البراء بن عازب، وجاء أنه لبس عليه الصلاة والسلام ثوبا أخضر، وجاء أنه لبس حلة، لبس الألوان من الثياب عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وفي هذا الأمر بإحسان الكفن، يرام الأمر بإحسان الكفن، وأن يكون حسنا وأن يكون نظيفا. والميت كما جاء في خبر آخر أنه يبعث في ثيابه التي مات فيها، فيشرع أن يكون في ثياب حسنة، ولا يشرع أن تكون ثيابا جديدة كما سيأتي في أثر أبي بكر، بل قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يشرع أن يكون جديدا، المقصود أن يكون حسنا، أن يكون نظيفا. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أي يوم هذا؟ لما اشتد به المرض قال: يوم الاثنين. قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليل. قال: أي يوم هذا؟ قال: يوم الاثنين. قال: في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوم الاثنين. قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليل، رضي الله عنه. وتوفي من آخر ذلك اليوم، من آخر ذلك اليوم. ثم قال: خذ ثوبي هذين واجعلوا معهما ثوبا. وقال: إنما هو وأتي بثوب أن يكفن فيه جديد، فقال: الحي أحق بهذا من الميت، إنما هو للمهلة، يعني ثوب الميت للمهلة. والمهلة المراد بها الصديد، أن الميت يذهب ويفنى جديد، غالبا يذهب ويفنى جسده، فيقول: لا ينبغي المغالاة في الكفن كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. ويشرع تحسين الكفن كما هي: إذا كفن أحدكم أخاه يحسن كفنه. وهذا الأمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. حديث جابر بدلالة على أنه لا بأس أن يقبر الرجلان في قبر واحد عند الحاجة إلى ذلك. الأصل بل الواجب أن يقبر كل إنسان يفرد من الرجال والنساء، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يقبر كل إنسان على حدة، لأنه كالبيت له والمسكن له، فيقبر في مكان مستقل. وعند الحاجة لا بأس أن يقبر اثنان في قبر أو ثلاثة عند الحاجة أيضا، كما الحديث في هشام بن عامر أنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الموت يوم أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، يعني اجعلوا القبر واسعا واجعلوه عميقا، واجعلوا اثنين والثلاثة في قبر، زاد الثلاثة. فليبين أنه إذا اشتد إلى أكثر من ثلاثة فلا بأس، فإن شاء وسع القبر وإن شاء وسعه من جهة الطول، وينظر الأصلح فيدفن اثنين والثلاثة في قبر واحد. وهذا كما سبق عند الحاجة، يدفن دفن الرجلين في قبر واحد. وكذلك لو احتاج إلى دفن الرجل والمرأة فلا بأس على الصحيح، لكن ينبغي أن يجعل بينهما شيء من الفاصل من التراب، لأنه هكذا أحكام الحياة بين الرجال والنساء الانفصال والابتعاد وعدم الملامسة، فكذلك أيضا في حال الوفاة لا ينبغي أن يكون فاصلا. ثم قال فينظر أيهم أكثر أخذ للقرآن فيقدمه، فيستقدم بالتفضيل الديني الشرعي أنه يقدم، وهكذا في الحياة الدنيا فيقدمه في اللحد، هي دلالة على أنه المشروع للحد الميت، قال علينا اللحد لنا والشق لغيره، وإن كان الشق جائزا لكن اللحد أفضل، وهكذا صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سفعني وقص ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي النذر كما نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعثوا في قبره عليه ليحفروا القبر عليه السلام، بعثوا إلى من يبرح وإلى من يلحد، فقالوا لأيهما من قدم أيهما أولا فعل، فقدم الذي يلحد وهو أبو طلحة فلحد للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لم يغسل الشهداء لا يغسلون، وهذا قول جماهير العلم وحق الاتفاق هي ذلك أنهم لا يغسلون، وهذا كرامة لهم وبقاء لجراحهم، وكل جرح بجرح يأتي يوم القيامة أعظم ما يكون دما جهوث طيبا شهادة لهذا القتيل الذي قتل في سبيل الله. ولم يصلى عليهم، هذا المشهور في الأخبار لم يصلى عليه، وجاء أنه صلى عليه الصلاة والسلام على بعض الشهداء، فاختلف العلماء في الصلاة على الشهداء. أما الغسل فلا يغسل، الأخبار جاءت واضح أنهم لا يغسلون. أما الصلاة اختلفت الأخبار في هذا، ترى الجماعة من العلم كالقيم وجماعة أنه لا بأس أن يصلى وأن تترك الصلاة، كما جاء في عدة أخبار صحيحة أنه صلى على بعض الشهداء عليه الصلاة والسلام. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. وهذا الحديث أقرب إلى حديث جابر سبق، وهو مناسب لأن يكون بعده. قال لا تغالوا، أصل لا تتغالوا، المغالاة هي المبالغة، والحديث في سند بعض الليل، لكن فيه موافق لما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، والمقصود هو تحسين الكفن، أن يكون الكفن حسنا ولا يغالى في الكفن ولا يبالغ فيه، فإنه يسلب سريعا كما قال أبو بكر، فإنما هو للمهلة، معنى أنه يذهب ويبلى، إنما يبقى عمله ويرله عمله، كما قال عن عمر رضي الله عنه لما رأى إسقاطا على عبد الرحمن بن أبي بكر قال انزعوه، انزعوا هذا الفسطاط، انما يظله عمله، يظله عمله، انما هذا كفن لاجل نقله والصلاه عليه ودفنه، ثم ليكون في ستره في مكان الذي يستره وهو القبر. فهذا هو المشروع فيه انه لا يغالى في الكفن، فانما يظله عمله، ولهذا اذا مات ابن ادم تبعه اهله وماله وعمله، يرجع اثنان اهله وماله ويبقى عمله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك، الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. الحديث جاء من طريق ابن إسحاق لكن تابعه باب الثقات فيكون جيدا، وفيه أنه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليه، دلالة على لا بأس أن يغسل أحد الجنسين الآخر من الزوج زوجة، الزوج لا بأس أن يغسل الزوج زوجة، وهذا قول جمهور أهل العلم لهذا الخبر أنه عليه السلام قال لو مت قبلي لغسلتك. أما غسل وكذلك غسل المرأة لزوجها أيضا لو مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك فلا بأس أن يغسل. هذا أما إذا كان دون سبع، قال جمهور العلماء أنه إذا كانت دون سبع أو الصبي دون سبع سنين فإنه في الغالب هذا لا عورة له، هذا يجوز أن يغسله الرجال، يجوز أن يغسلها الرجال إذا كانت أنثى دون سبع، وكذلك يجوز أن يغسله النساء إذا كان ذكرا دون سبع. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. وهذا شاهد أيضا لخبر عائشة، هو إسناد ضعيف لكن شاهد للخبر السابق من أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنها دلالة على أن لا بأس أن يغسل الرجل زوجته. وعن بريدة في قصة الغامدي رضي الله عنه في قصة الغامدي رضي الله عنه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. لهذا أنه قصة الغامدية وهي الجهنية كما يقول الثاني أنها لما وقع منها الزنا وجاءت تائبة توبة عظيمة لأنها لو جاء في خبر أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول طهرني فإني قد جليت فردها وقالت أتريد أن ترد فلا تردني كما ردت ماعزا. فأمر عليه الصلاة والسلام أن ترجع فقال ارجعي حتى تضعي. فلما وضعت وجاءت به قال ارجعي حتى ارجعي فارضعيه فجاء ارضعته ثم جاءت به ويحمل كسرة خبز ثم قال عليه الصلاة والسلام يكفله فكفل الإنسان ثم أمر برجمها. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال من سبها من سبها وتكلم من تكلم من الصحابة رضي الله عنه تأويلا لشدة ما وقع فيه قال لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لا قبل منها أو لتاب الله عليه. العشار الذي يأخذ أموال الناس ظلما. وجاء في رواية عند مسلم لو تابها 70 من المدينة لا قبل منه توبة عظيمة. وفي أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليها دلالة على أن يصلى على أموات المسلمين عموما من وقع منه في هذه الكبائر. أما من تاب أن يصلى عليه من باب أولى كما في هذا الخبر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي التغليظ في من قتل نفسه وأنه لا يصلي عليه أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم من باب التشديد في من قتل نفسه. هذا قالوه في خصوص هذه الجريمة الشنيعة العظيمة. وقد فلما أتي به أمر أن يصلى عليه قال يعني يصلى عليه أنه لا بد من الصلاة لأنه مسلم ولا يكفر وليس بكافر لكن لما أنه وقع في هذه الجريمة الشنيعة من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله جريمة القتل سواء قتل قتل غيره قتل نفسه في الجريمة الشنيعة من أعظم الجرائم فيها من التشديد ما فيها. فلهذا لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإنه صلى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماتت فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آدمتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوا على قبرها فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. فيه قصة المرأة التي توفي ماتت وصلوا عليها ولم يبلغوا فلما بلغه شأنها قال هل أعلمتموني بها فلما أخبروه بها ذهب وصلى على قبلها عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة كانت تقوم المسجد فأن بعضهم حقروا شأنها وقيل إنهم خشوا أن يشقوا عليه الصلاة والسلام في الليل فذهب إلى قبره في مشروعية الصلاة على القبر. لا بأس أن يصلى على القبر إذا صلي على الميت لا بأس أن يعاد عليه الصلاة في القبر. وهي أنه لا بأس أن يصلي على القبر من كان قد صلى عليه. فلو صلي على الميت مثلا في المسجد ثم جاء قوم ولم يصلوا عليه فإن أمكن أن يصلوا عليه قبل أن يوضع في القبر فهو أولى. وإن صلي عليه بعدما دفن فلا بأس كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على هذه المرأة. وفي حديث ابن عباس صحيح البخاري أنه جاء إلى قبر منبوذ فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ولو أعاد إنسان الصلاة عليه في المسجد صلى في المسجد عليه أو صلى في المصلى عليه ثم جاء وصلى عاد على الصلاة عليه مرة ثانية فلا بأس لأنه لما جاء إليه صفوا خلفه عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم من صلى عليه فلا يصلي لأنه إعادة الصلاة عليه لسبب فمن صلى عليه ثانية تبعا لغيره فلا بأس. أما أن يعاد الصلاة عليه بلا سبب هذا لا لا يشرع. فلا تعاد الصلاة عليه إلا تبعا للغير من لم يصلي كما صلوا معه عليه الصلاة والسلام. أما قول إن هذه القول ظلمة فلا يدل على الخصوصية خلافا لمن أنكر ذلك من الأحناف والمالكي وقال لا يصلى على القبر، هذا الخبر خبر فجح عليه. أما قول إن هذه القول ظلمة لا يدل على الخصوصية، مع أن هذه الزيادة في ثبوتها نظر، باب قائلة مدرجة من قول ثابت وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعند عدم ثبوتها ينتهي الأمر في الاحتجاج بها، وإن كانت ثابتة فلا دلالة فيها. ثم هو صلى وصلوا معه رضي الله عنه وصلوا خلفه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد الترمذي وحسنه. قال النعي أو النعي، وهذا له شاهد أيضا من حديث مسعود بالنهي عن النعي. النعي هو الإعلان هو الإخبار بالميت على وجه فيه زيادة، كما كانوا في الجاهلية إذا مات الكبير فيهم ركب إنسان فرسا ثم جعل يصيح بين القبائل وبين الناس وفي الدور مات فلان أو نعايا فلان أو أنعي فلانا، هذا هو المنهي عنه، النعي الذي يكون على هذا الوجه. وأشبه ما يكون نوع من النياحة ونوع من وقد يكون نوع من التسخط للمقدور ومراغمة لقضاء الله وقدره فينهى عنه، كما في هذا الخبرين. وبعض السلف شدد في هذا حتى إن حذيفة رضي الله عنه قال لا تؤذنوا بأحد، لا تعلموا بأحد، فإني أخشى أن يكون نعيا. والأظهر أنه يجوز من النعي ما يكون فيه إخبار عن الميت، كما نعى عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعاه إليه وصف الناس وصلوا عليه. فمجرد الإخبار عن الميت لا بأس به، مجرد الإخبار عنه، لأن فيه مصلحة، فيه مصلحة من جهة أنه يحضره من غاب ويبلغ من لم يبلغه خبر موته، وأيضا في مصلحة بتحصيل عدد يصلي عليه، فقد جاء الخبر أنه ذكر 100 وذكر 40 في صلاة على الميت، أنهم إذا صلوا إذا صلى عليه 100 رجل لا شفعوا فيه، في لفظ 40 صلى عليه 40 لا يشركوا لا شيء لا شفعوا فيه، فيحصل المصلحة مثل هذا. فالإخبار الذي لا يكون فيه تسخط ولا يكون فيه نوع نياحة هذا لا بأس به، بالاتصال أو بالمراسلة أو بالكتابة، إنما النهي ما كان على طريقة الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4، متفق عليه. وهذا كما سبق لأنه لا بأس من هذا النعي الذي يكون فيه إخبار عن الميت، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وهذا مما أعلمه الله به حيث أخبر موت النجاشي وكان رجلا صالحا وأسلم وتابع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يره، وقيل إنه أسلم ولم تبلغه شرائع الإسلام، وقيل إنه لم تبلغه شرائع الإسلام من الصلاة والحج وسائل، فعمل ما بلغه. وهذا مما يلغز به من جهة أن يقال تابعي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيقال هو النجاشي، لأنه حكم التابعي من جهة أنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو أسلم من حسنات أسلم على يديه عمرو بن العاص، ويقال أيضا ما يلغز يقال تابعي أسلم على يديه صحابي فيقال هو النجاشي، فهو بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرجهم إلى المصلى في مشروعية الخروج إلى المصلى، وأنه صلى على كان من عرفه عليه الصلاة والسلام يصلي على الميت في المصلى أو في مصلى الجنائز، وربما صلى على الميت في المسجد كما صلى على ابن بيضاء، كما قالت عائشة لما أنكر بعض الناس الصلاة إدخال جنازة بعض الصحابة لما سعد بن وقاص وغيره، فقالت ما صلى رسول الله صلى على ابن بيضاء إلا في المسجد، فلا بأس أن يصلى عليه المسجد ولا بأس أن يصلي عليه المصلى، لكن كان من عادة عليه السلام أن يصلي على الجنائز في المصلى، لأنه أبلغ في الإظهار من أمر الجنازة وإشاعتها وإشهارها حتى يحضر الناس ويصلوا عليه، فصف به في مشروع الصف الصفوف على الجنازة، وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام، وهكذا في حديث ابن عباس أنه كبر أربعا، وهكذا في حديث جابر في حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أنه كبر أربعا، دل على أنه يكبر أربعا على الميت، وكما سيأتي في الأخبار أنه عليه السلام. والله أعلم. وقف على حديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم وأثابكم. نبدأ أيها الإخوة بطرح الأسئلة التي جاءت من الإنترنت، وقد يلومني كثير من الإخوة في ذلك، لكن كما أن لكم فضلا في حضور دروس هذه الدورة وتوزيع جدولها، فلإخواني لكم على شبكة الإنترنت أيضا جهود كبيرة في دعوة غيرهم لغرفة الدورة العلمية، حتى أبشركم أنه في كثير من الأحيان يعني تبلغ غرفة الدورة العلمية المرتبة الأولى في الغرف لكثرة الحضور فيها. أسأل الله أن يثيب كل من تسبب في ذلك. هذا أخ لكم من أمريكا يقول: فضيلة الشيخ، نعيش في أمريكا في بلدة لا يوجد بها مقبرة للمسلمين، وقد توفيت بنت منذ فترة من المسلمين، وحاولت إقناع ذويها بأن يأخذوها إلى مدينة تبعد عنا 200 كيلومتر فيها مقبرة للمسلمين، فلم يوافقوا ودفنوها في مقابر النصارى، فما حكم ذلك؟ الواجب أن يدفن المسلم بين المسلمين، والقاعدة والأصل لا يجوز دفن المسلم بين المشركين والمسلمة بين، هذا هو الأصل، بل يجب التمييز بين قبور المشركين وقبور المسلمين، وهكذا كما أنه يجب التمييز بين المسلم بين المسلمين والكفار في حال الحياة، فلا يخالط، والأصل عدم المخالطة وعدم المجالسة، هذا هو الأصل والقاعدة، هكذا في حال الموت، لأن الميت يتأذى، فلا يجوز أن يخالط المشركين ولا يجوز دفنه. لكن لو فرض أنه حصل ما أمكن ولم يجد مكان واضطر إلى ذلك، أولا الواجب هو البحث، أولا الواجب هو البحث في مكان مستقل، فإذا وجد مكان أو تهيأ أرض أو مكان، هذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك أو شق أو لا يمكن فدفنه واجب. والله والرسول عليه يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمقصود إذا وصل الأمر إلى هذه الحال وأنه لم يتمكن من وجود مقبرة فهي حال ضرورة، والضرورات لها أحكامها، فتدفن حيث ما تيسر. ثم لو فرض أنه أمكن بعد ذلك وجد لها قبر مثلا وهي لم يذهب جسدها، وهذه الميتة أو هذا الميت لا زال جسده طريا أو لم يتمزع ولم يتمزق ولم يبلى وأمكن نبشه وجد بعد ذلك، لا يذبح، لأنه يجب النبش بالمصلحة للمصلحة الشرعية لا بأس فيه. فكيف إذا كان في مثل هذه الحالة؟ من باب أولى، فإذا تيسر مكان بعد ذلك نبش على وجه لا يكون فيه ضرر بالميت إذا كان لم يتغير أو خشي عليه. فهذه حالة ذكرها الأخ السائل حال ضرورة، فإذا لم يتيسر فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من المنطقة الشرقية يقول: هل يقال للميت قل لا إله إلا الله أو يذكر بطريقة أخرى، وجزاكم الله خير؟ كما سبق الميت يقال يذكر عنده هذه الكلمة، يقال لا إله إلا الله، يذكر عند هذه الكلمة ولا يؤمر بها، لا أحسن ما يؤمر، لا يقال قل لا إله. ونعلم أن الميت ربما حصل له شدة، ربما حصل له قلق وضيق حال الموت، قد يحصل لبعض الأموات شيء من هذا، فلهذا ربما لو أمره بذلك أو ألح عليه قد يكون كلاما غير حسن، قد يكون كلاما غير حسن. وقال عبد الله مبارك روي عنه أنه كان عنده أناس فلقنوه لا إله إلا الله، ثم لقنه من عنده مرة ثانية، فقال: إذا قلتها مرة فأنا على ذلك. وإما ينبه له أيضا أن الميت لو قال كلاما يعني كلاما سيئا مثلا في حال النزع وحال السكرات فإنه لا عبرة بكلامه، ولا يكون في كلامه على أنه، بعض الناس ربما أشاع عن ميت أنه قال كلاما سيئا في حال النزع، إذا غلبه السكرات الموت وغلبه وغاب شيء عقله وغاب تفكيره عنه وتكلم، حتى قال أهل العلم: لو قال كلاما ظاهره الكفر وهو مغلوب على عقله فإنه لا عبرة لكلامه ولا يكون لكلامه الحكم لأنه لا حكم لكلامه. كما أن الإنسان لو تكلم في حياة إذا غلبه المرض وغسي عليه وتكلم بكلام لا يعقل فهو مهدر، وكذلك الأحكام متعلقة في حال الحياة لو تكلم بكلام فيه سوء وهو قد غلبه عقله فالقلم مرفوع عنه في هذه الحالة، كذلك الميت في هذه الحالة. فالمقصود أنه ينبغي العناية الميت وعدم الشدة عليه وأن يذكر يعني كلامه بدون تشديد عليه. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ هل يبقى دين الميت؟ جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.